قال الطحاوي رحمه الله تعالى في المستأمن المسلم يقاتل مع المشركين. المستأمن المسلم يقاتل مع المشركين. قال أصحابنا لا ينبغي، أي الأحناف، لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك، لأن حكم الشرك هو الظاهر وهو قول مالك. وقال الثوري يقاتلون معهم، وقال الأوزاعي لا يقاتلون إلا أن يشترطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إلى دار الإسلام. وللشافعي قولان، قال أبو جعفر أي الطحاوي القتال الذي دعاه ولاؤه إلى المسلمين هو قتال تحت راية الكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا يتراءى نارهما. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من المشركين جاء يبايعه ويقاتل معه وهو مشرك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالقتال على شرائط أحدها الدعاء للإسلام، ثم قال فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا فاقبل منهم، وإن أبوا فقاتلهم. فإن قيل روي أن الزبير قاتل بالحبشة مع النجاشي عدوا آخر قبل له النجاشي كان مسلما، قيل له المعذرة كان في خطأ عندي، قيل له أن النجاشي كان مسلما، وأيضا فلم يذكر فيه قتال، وإنما ذهب يعرف خبرهم فأخبرهم المهاجرين. نعم، إذن هنا يعني هذه يعني المستأمن، تصور معي المسلم المستأمن اختلف العلماء هل له أن يخرج مع الكفار أم لا يخرج، يعني أخرجوه يعني قالوا تخرج معنا ولا ما تخرج. كثير من العلماء قالوا لا يخرج لأن حكم الكفر هو الظاهر. قال الإمام محمد بن حسن باب قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك. قال لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك، لأن الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر، والمسلم إنما يقاتل نصرة أهل الحق لا لإظهار حكم الشرك. ولا ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج مع قوم آخرين من الخوارج إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر، لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله ولا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر. ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين من أهل الحرب، لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر وإظهار الإسلام، فهذا قتال على الوجه المأمور به وهو إعلاء كلمة الله تعالى بخلاف ما سبق. فالقتال هناك لإظهار ما هو مائل عن طريق الحق، وها هنا لإثبات أصل الطريق. تصور لا يجوز للمسلم يعني أن يقاتل مع الخوارج إذا كان حكم الخوارج ظاهرا، مع أن حكم الخوارج هو الإسلام. وأيضا رجع وقال لا يجوز، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يقاتل مع المشركين إذا كان حكم الشرك هو ظاهرا، واضح. وثم رجع وقال لا بأس بأن يقاتل المسلمون مع الخوارج لدفع الكفار لأن حكم الإسلام هو الظاهر. فما بالك بأن سيدك عدو الشرع أو عديم الشرع هو أعلن العلمانية؟ سبحان الله، اتهمنا بالحماقة وهو وقع بذلك. إنما عندك دستور علماني، وأنا أجزم بأن هذا الرويبضة لا يعرف القانون الذي يحكمون به، وهو يعيش في أوهام سابقة وأحلام وردية تالفة بأنه والله يطبقون الشريعة أو سيطبقونها، أعلنوها علمانية يا مسكين، ولا تدري. وقد ذكرنا يعني في صوتيات أخرى أيضا تفصيلات كثيرة في هذا الباب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا لعبادة الأوثان وشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة